بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. السلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب الوتر. باب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الوتر المقصود به باب صلاة الوتر. والوتر في اللغة الفرد، وفي هذا الباب عدة مسائل. المسألة الأولى حكم صلاة الوتر، حكم صلاة الوتر، وهي سنة مستحبة عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، فقد ذهب إلى وجوبها. والصحيح قول جمهور أهل العلم من كونها مستحبة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. ولحديث أو أثر علي رضي الله تعالى عنه: ليس الوتر بحتب كالمكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في فضل صلاة الوتر، ومن باب التنبيه، الوتر يطلق ويراد به في بعض الأحيان صلاة الليل كلها، فضل هذه الصلاة عظيمة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الذين يقومون ليلا خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وهذا الباب ينبغي أن لا يهمله أو لا يهمله المسلم، فلا بد للمسلم أن يؤكد هذه السنن ويعمل بها، ولا سيما طالب العلم. طالب علم لا يعمل بعلمه محروم، وإنما نتعلم هذا العلم لنعلم ونعمل به، علم وعمل. لذلك أتى عند بعض أئمة الدين ذم من يترك صلاة الوتر مع أنها ليست بواجبة، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في سفر ولا حضر. المسألة التي تليها في هذا الباب أو في الباب ورد في صلاة الوتر الركعة الأخيرة منه دعاء جميعكم يعلمه: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت. هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو دعاء يدعى به في الوتر بعد الركوع أو بعد الركوع، الأمر فيه واسع، سواء دعا قبل الركوع أو بعد الركوع بهذا الدعاء، فالأمر فيه واسع. المسألة التي تليها أن من السنة بعد الانقضاء أو بعد الانتهاء من صلاة الوتر أن يقول المسلم سبحان الملك القدوس ثلاثا، يمد ويرفع صوته في الثالثة، سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، في الثالثة يرفع صوته ويمد سبحان الملك القدوس، يمد بها ويرفع صوته. وليس من السنة هنا أن يقول كما يقول في الفريضة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. المسألة التي تليها، وهذه المسائل كما سبق تتمة لبعض مسائل الباب، أن الوتر هو الركعة الأخيرة، الفرد منها الواحدة، يعني يقرأ فيها بقل هو الله أحد، يقرأ فيها بقل هو الله أحد. وجاء في بعض ألفاظ الحديث والمعوذتين، والمعوذتين. وفي الشفع قبلها يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. في هذين الحديثين من المسائل ما يلي: المسألة الأولى في صفة صلاة الوتر أو صلاة الليل، أن تصلى مثنى مثنى، يعني ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، إلى العدد الذي سيأتي ذكره، ثم يوتر بركعة واحدة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الصفة، كما في حديث عائشة أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى ثلاثا. ففي هذه الصفة أنه صلى أربع ركعات بتسليمة واحدة، ثم صلى أربع ركعات بتسليمة واحدة، ثم صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة. فالوتر أيضا الثلاث ركعات الأخيرة مع الشفع والوتر يجوز فصله ويجوز وصله، والإمام مالك لا يرى الوصل وإنما يرى الفصل، صلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعة ثم ركعة، لكنه رحمه الله تعالى قال إن صليت، ومعنى كلامه إن صليت خلف من يوصل وصلت فإن الخلاف شر، إن صليت خلف من يوصل وصلت فإن الخلاف شر. المسألة الثانية هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ كره الإمام مالك رحمه الله تعالى الوتر بركعة واحدة للمقيم بدون عذر، للمقيم بدون عذر أن يصلي بركعة واحدة. أما المسافر ففيه خلاف عندهم في المذهب، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وتر أو ما صلى الوتر ركعة واحدة، لكن ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، فمن أوتر فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فالراجح والله أعلم أن أدنى الكمال أن يصلي المسلم ثلاث ركعات، ويجوز الصلاة بركعة واحدة، إلا أنه خلاف الأولى والأفضل، خلاف الأولى والأفضل، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بركعة واحدة. المسألة الثالثة وقت صلاة الوتر، وقت صلاة الوتر. صلاة الوتر تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى قبل طلوع الفجر الصادق الثاني، هذا وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم فأوتروا قبل طلوع الفجر. فيبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي إلى قبل طلوع الفجر. فإن نام عنه الإنسان أو نسيه صلاه بعد طلوع الشمس قضاءً، فإن نام عن الوتر أو نسيه صلاه بعد طلوع الشمس قضاءً شفعًا، قضاءً شفعًا، يعني إن كان يصلي ثلاث ركعات صلى أربعًا، وإن كان يصلي ركعة صلى ركعتين. إن جمع المسلم في سفر بين المغرب والعشاء جمع تقديم، إن جمع المسلم بين المغرب والعشاء جمع تقديم، يعني صلى العشاء في وقت المغرب، فهل يجوز له أن يوتر بعد صلاة العشاء؟ فهل يجوز له أن يوتر بعد صلاة العشاء وما دخل وقت العشاء؟ هذه المسألة خلافية، والأحوط أنه يصلي بعد دخول وقت العشاء الصحيح، يعني بعد مغيب الشفق الأحمر، بعد مغيب الشفق الأحمر. المسألة الرابعة الوتر في آخر الليل أفضل، ويجوز في أوله ووسطه. الوتر أو قيام الليل أو صلاة الليل في آخره أفضل، ويجوز في في أوله ووسطه. لقوله في الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: فانتهى وتره إلى السحر. وجاء في حديث تفصيل ذلك: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله. فإن غلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل كحالنا مع كثرة الأعمال الصباحية وبعض الأعمال الشاقة، فيصعب على الإنسان في بعض الأحوال أن يقوم من آخر الليل إلا من رحم الله وأعطاه الله سبحانه وتعالى خفة في النوم وهمة في القلب، فيوتر من أوله. قال: ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره. قال: فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، وذلك أفضل. إن صلى المسلم الوتر في أول ليله ثم استيقظ في آخر الليل قبل طلوع الفجر، صلى الوتر في أول ليله ثم استيقظ في آخر الليل قبل طلوع الفجر وأراد أن يصلي، فله أن يصلي، فله أن يصلي، لكن بدون وتر ثان، لكن بدون وتر ثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. حديث ثالث. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. في هذا الحديث من المسائل ما يلي: المسألة الأولى، وقد سبق الإشارة إليها، في صفة الصلاة، هذه صفة أيضا أخرى من صفات صلاة الليل، أنه يصلي 13 ركعة، يوتر من ذلك 5، يعني يصلي 8 ركعات ويسلم ثم يأتي 5 ويسلم، فالوتر يجمعه في 5 ركعات. المسألة الثانية أنه جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكر غير هذا العدد 13 ركعة، ورد عنها 11 ركعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، وجاء عنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أو يقوم 9 ركعات، وجاء عنها رضي الله تعالى عنها 7، فهذا الاختلاف في هذه الروايات بما رأت، أفضل ما قيل أنها بما رأت، وهذا كان على حسب نشاطه صلى الله عليه وسلم وطول الوقت أو قصره، فكان يصلي 8 و7 و11 و13 ركعة، كان يطيل فيها فيضيق الوقت فيقصر في عدد الركعات، أو كان يضيق الوقت فيصلي أقل في عدد الركعات، هذا أفضل ما قيل في الجمع. المسألة الثالثة وهي مسألة دارجة عندكم مرت عليكم كثيرا، عدد ركعات الوتر من حيث الكثرة، عدد ركعات قيام الليل أو الوتر من حيث الكثرة. أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه صلى 13 ركعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح. اختلف أهل العلم في كثرة عدد ركعات الوتر أو القيام على 3 أقوال. القول الأول أنها 11 ركعة لا يجوز الزيادة عليها أبدا، والقول الثاني وهذا القول الأول روي عن مالك رحمه الله تعالى واختاره ابن العربي من المالكية، والقول الثاني أنها تصلى بإحدى وعشرين ركعة، وهذا الذي عليه الأكثر جمهور أهل العلم. والقول الثالث أنها تصلى بست وثلاثين ركعة أو 33 ركعة، وهو مروي عن مالك كذلك. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح والله تعالى أعلم أن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من زاد على هذه الركعات فصلى 21 ركعة فلا تثريب عليه ولا تبديع ولا تنفير ولا تفسير ولا خلاف ولا نفرة، فالمسألة خلافية بين أهل العلم قديما والخلاف فيها قوي، ومثل هذه المسائل لا تحدث في المجتمع النفرة والتفرق، ومن أحدث في مثل هذه المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف هذه الفرقة والاختلاف فقد تسبب إلى تفريق أمة محمد بلا سبب، بل تسبب في تمزيقها. وتجدون في على مر العصور من الناس من يحارب التعصب بتعصب، ومن الناس من يحارب المذهبية بمذهبية، فيأتي ليرد قولا فيبدع مجتمعا وشخصا، وهذا غير صحيح. فمثل هذه المسائل يسوغ فيها الخلاف، والمسألة مسألة ترجيح ليست مسألة